إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فموعدنا الليلة بمشيئة الله جل وعلا مع الرجل الذي اهتز عرش الرحمن لموته، الرجل الذي وافق حكمه حكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات. إنه الرجل الذي فتحت له أبواب السماء وشيعه 70,000 ملك لم ينزلوا قبلها ولم ينزلوا بعدها. إننا على موعد مع سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه. الحقيقة فعلا كلما بنتكلم عن حياة أصحاب النبي عليه السلام، كلما الإنسان بيتشوق إزاي يبقى زي الصحابة، إزاي يعيش حياتهم، إزاي يمشي على نهج الصحابة ويشعر بلذة الإيمان والسعادة التي أحس بها. كل ده نفسنا نعيشه من خلال سيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإحنا دايما عارفين يعني ما بنحكيش قصص، إحنا عايزين ناخد العبرة والعبرة من كل موقف يعيشه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. تعالوا بينا نبدأ القصة بعد ما نصلي عليه الصلاة والسلام. لما نزلت الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم، قام الحبيب كما تعلمون فصدع بكلمة التوحيد وقال للكون كله قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فقام كفار قريش وعادوه أشد العذاب، بل دبروا المؤامرات تلو المؤامرات لقتل حبيب رب الأرض والسماوات صلى الله عليه وسلم. فلما أحس النبي عليه السلام أن أرض مكة لا تقبل بذرة التوحيد بذرة في أرض أخرى، وده درس لما يكون أي داعية يشعر أن دعوته ليست ناجحة في هذا المكان يبحث عن مكان آخر، وأولا وآخرا يتهم نفسه. قبلت فنبع السلام أراد أن يغرس بذرة التوحيد في مكان آخر. خرج النبي في مواسم الحج يدعو الناس إلى الله عز وجل، وفي موسم حج من بين تلك المواسم سنة 11 من النبوة التقى النبي صلى الله عليه وسلم مع 6 من الشباب يثرب وهم كلهم من الخزرج. فلما جلس معهم النبي عليه الصلاة والسلام وعرض عليهم الإسلام وقرأ عليهم القرآن، وتخيل طبعا لما أنت تسمع القرآن من فم من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم، فلما قرأ عليهم النبي عليه الصلاة والسلام القرآن في تو اللحظة 6 أسلموا. حيث تقارن بقى بين 6 اللي أسلموا دول وبين كفار قريش اللي هم عايشين مع النبي عليه الصلاة والسلام بقالهم سنوات طويلة، يعلمون صدقه وأمانته ووفاءه وكل السمات الطيبة والخصال النبيلة التي اتفق بها النبي صلى الله عليه وسلم، وعرم من ذلك لم يسلم معه إلا ثلة قليلة. خبرك مع أنهم أكثر ناس عارفين النبي عليه السلام، يعني أهل المكان اللي عايش فيه النبي عليه السلام هم أكثر ناس عارفينه وعارفين صدقه وأمانته، وعرم من ذلك لم يسلم معه إلا ثلة قليلة، بل عدوا ودبروا مؤامرات لقتله. شوف المقارنة لكي نعلم شيئا واحدا، إيه هو؟ أن الهداية منحة ربانية يقذفها الله في قلب من يشاء من عباده. ممكن تلاقي إنسان في بلاد الكفر وهو من أشد الناس إيمانا بالله، وممكن تجد من يجاور بيت الله الحرام وهو من أشد الناس كفرا بالله. فالمسألة المكان لا يقدس أحدا والزمان لا يقدس أحدا، كل إنسان يعني وكل إنسان أرزناه طائرا في عمره، يزداد إيمانا هنا أو ينتقص إيمانه هنا الله أعلم. وقد رأينا في أمريكا بعض الشباب الذي خرج يريد أن يجمع المال ويريد أن يعرض، وعرض ذلك يقول لك أنا رايح من ألف المال والنساء ذهب والتزمت في أمريكا، ووجدنا أناسا بجوار الحرم ما يفعلون شيئا الا ان يتركوا باب كل معصيه لله عز وجل. خدت بالك؟ طبعا دي مش قاعده، لكن احنا بنقول يعني ايه؟ ان الهدايه منحه ربانيه يقذفها الله في قلب من يشاء من عباده. ولذلك تجد عم النبي عليه السلام ابو طالب اللي دافع عن النبي عليه السلام دفاع يعني عجيب، ووقف اعظم المواقف مع النبي عليه السلام، وكان من احب الناس في قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وعلم من ذلك يموت ابو طالب كافرا. تخيل، والحديث الصحيحين انما عشان ظل يتابع عمه بالدعوه تلو الدعوه يا عم كل لا اله الا الله، حتى ما وصل الى فراش الموت انما عشان برضه يتابعه بالدعوه. فقال له يا عم كل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند ربك، كلمه بس يعني ايه اقدر كده ان انا اشفع لك بها عند الله. فقال هو على دين عبد المطلب. فاتى الرمق بيقول ايه؟ والله يا ابن اخي لولا ان تعجبني قريش لاقررت بها عينا. لولا ان انا خايف يعينوني بعد ما اموت يقولوا صبأ وخرج عن دين الاباء والكلام ده كله لكنت قلت لا اله الا الله. ومات ابو طالب مشركا بالله عز وجل. تخيل العباس عم النبي عليه السلام بيقول يا رسول الله لقد نفعك عمك ابو طالب كثيرا ودفع عنك اذى المشركين، فبما نفعت شفاعته؟ قال لقد سالت ربي ان ينقله من النار الى ضحضاح من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يبلي منهما دماغه أبدا الآبدين. وده مين؟ ده عم النبي عليه السلام. ده صحيح مسلم لما نزل قول الله عز وجل وأنزل عشرتك الأقربين لما نادى على بطون قريش يا بني فلان يا بني فلان، الكل اجتمع يقول لهم ايه؟ أنقذوا أنفسكم من النار. ليه؟ فإني لا أغنى عنكم من الله شيئا. والقط بنيته وقرة عينيه وثمرة فؤادي فاطمة عليه السلام، يا فاطمة بنت محمد، ويسميها فبالك انقذي نفسك من النار فاني لا اغني عنك من الله شيئا. في المقابل شوف عم النبي عليه السلام مشركا، في المقابل سلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي كل هؤلاء يموتون على التوحيد لله عز وجل. شفت ايه؟ فالهداية منحة ربانية. المهم ان هؤلاء الستة الذين اسلموا على يد النبي عليه السلام اول ما اسلموا اللي يحصل على طول تحمل هم الدين. شوف انت النهاردة ملتزم بقالك كم سنة، قل لي بالله عليك حصيلة حياتك كام؟ صفر عند بعض الناس، وعند البعض تحت الصفر، وعند البعض ما شاء الله ربنا يبارك، خد بالك. لكن في المحصلة او في المجمل ان اغلب الناس النهاردة محصلتهم صفر، صح؟ لا، كم هدى الله على يديك؟ تقول لي مفيش. كم من الناس اسلم على يديك؟ برضه مفيش. كم وكم وكم؟ ما تلاقيش الا من رحم الله سبحانه وتعالى. السته دول اول ما اسلموا على طول رجعوا ساعتها، خد بالك، ونشروا دين الله عز وجل في المدينه النار. في العام اللي بعده على طول تظهر الثمره اللي يحصل 12 واحد يجوا يبايعوا النبي عليه السلام بيعه العقبه الاولى. ال 12 واحد دول كم منهم؟ خمسه من السته لم يتخلف الا جابر رضي الله عنه وارضاه. وجم سبعه تانيين معاهم اللي بايعوا النبي عليه السلام ايه؟ بيعه العقبه الاولى. اول ما بايعوا النبي عليه السلام بيعه العقبه الاولى، طبعا النبي عليه السلام برضه ده درس بتعلمه ان انت تترك على الحديد وهو ايه؟ سخن لسه. انت النهارده كلمت شاب عن الالتزام والدين وخبالك، فما شاء الله انفتح قلبه. فقال لك والله ده شيء جميل جدا، وابتدى كده ينشرح، وانت حتى حسيت ان هو ايه؟ يعني متقبل الامر. على طول تترك على الحديد وهو ايه؟ هو سخن. تكلموا بقى عن السنة وعن القرآن وعن كذا وعن كذا وعن كذا وعن طلب العلم والدعوة إلى الله، وتقعد بقى تكلموا في كل حاجة، لكن طبعا ما تخليش الأفكار إيه؟ تتزاحم في إيه؟ في رأسه. وبعدين ما تكلموش عن الأمور المختلف فيها عشان ما يفسدش مرضه، وده فقه من فقه الدعوة، خد بالك؟ لا، تقعد بقى تعلموا الأشياء المتفق عليها بين الأمم، خد بالك؟ فتترك على النار على الحديد وهو إيه؟ هو سهل. فلما عم عمل كده اول ما لقى ايه ال 12 دول ما شاء الله جايين وبحب وخفاء وايه واقبال على الدين وبيع النبي عليه السلام ايه؟ بيعه العقبه الاولى. على طول ساعتها يعمل ايه؟ يبعت معاهم مين؟ مصعب بن عمير. مش معنى مصعب رضي الله عنه، ان مصعب بن عمير رضي الله عنه كان رحيم جدا في العودة، كان فعلا يعني من خيرة الصحابة الذين تعلموا الرحمة بين يدي النبي عليه السلام. ومن النبي عليه السلام ينتقيه ايه؟ عشان يفتح لي القلوب. ما ممكن يقلهم واحد برضه ما شاء الله على علمه وفقه ودعوه وكل حاجه، لكنه غريض القلب. الغريض ده عايز ذلك ينفذ اكثر مما يشغل قلوب الناس الى ايه؟ الى الله عز وجل. وده مش مصدوق الدعوه. مصدوق الدعوه ان احنا نتالف قلوب البشر. النهارده الطبيب يا اخوانا لما بيقعد يعالج انسان اول حاجه بيستعملها ايه؟ المشرط؟ لا، المرهم والأطرة والحباية الدواء والشراب الدواء وخبرك. بعدها نبدأ اللي بعدها إيه مثلا ممكن مسألة حقنة معينة وخبرك. بعد الحقن مش نفع يبقى المشرط بقى في الحالة خبرك. إذا مش أول ما نتقن أو بقطع لا احنا برضو إيه فقه الدعوة إن أنت تكون معاه رحيم. وبعدين حتى لو لم يتقبل مش مشكلة سيب الباب موارد. يمكن أنت مش مقنع يمكن أنت مش مخلص خبرك. سيب الباب موارد للي بعد. هو لما يلاقي باب موارد انت بتدعوه مش عايز تجيب طب يا ربنا يحفظك حطم على صدره خد بالك قول له ان شاء الله بالله عليك ما تنساني بعد وانا ان شاء الله مش هنساك انا شايف على وشك نور ويعني مش عايزك تنساني ربنا يبارك فيك وتطبطب عليه تمشي خد بالك. الراجل عمره ما ينسى الكلام ده ابدا. يجي واحد بعدك يكون عنده حجه ما شاء الله وذكي وعنده علم اول ما يعرض عليه المسائل دي كلها الراجل يستجيب ساعتها. انما لو انت عملته معامله مش طيبه جاي لقيته ما بيصليش هتفضل مش هتفضل يقول لك ما طب يعني ما ان شاء الله هتفضل. انت عارف ان تارك الصلاه كافر يعني اللي عارف هتخش النار ما عارف ما كانش هتخش النار. طب هتفضل يعني ولا اخذها يعني لا مش هتفضل. طب ان شاء الله انا قلت لك هي نار ان شاء الله واخد بالك. ويعني تبص اي انسان بعض الناس يأس الناس احنا بالراحه كده بالراحه خد بالك. وفي اولويات للدعوه. واحد لابس قدم ذهب وما بيصليش هتكلمه عن ايه الاول؟ اقول له انت لابس جمره من النار وهتخش وهتتشوي؟ لا كلمه الاول عن الصلاه عشان انقذه. وبعد ما انقذه هو نفسه يجي بعد فتره واخد بالك لما الامام كده يلامس شفاقه قلبه يقول لي هو الخاطر اللي انا لابسه ده حلال ولا حرام؟ يوم هو لما يسال يبقى هو اللي عايز يعرف. انت بقى تعرفه برضه برحمه الله يا اخي ربنا يحفظك النبي احسن قال كذا وربنا قال كذا واخد بالك على طول يستجيب واخد بالك. فدي مساله مهمه جدا. المهم النبي عشان بعت معه مين؟ مصعب بن عمير بعد بيعه الاحضر. سيدنا مصعب اول ما وصل نزل في ضيافه مين؟ اسعد بن زراره اللي هو ابن خال سعد بن معاذ بطل ايه؟ قصتنا اليوم. فاول ما نزل عليه طبعا اسعد بن زراره قال له تعالى نقعد قدام بيت كده نفرش فشك ونقعد اللي رايح واللي جاي ايه؟ ندعو الى الله. خد بالك؟ مين بقى اللي سمع بالكلام ده؟ سعد بن معاذ وسيد بن حضير. وكان كل واحد فيهم كان ايه؟ كان سيدا في قومه. سعد بن معاذ كان سلطته اكبر من اسيد بن حضير. فقال له يا اسيد اذهب الى هذا الرجل واطلب منه ان يرحل عن البلاد فانه قد جاء ليفتن صبياننا ويسب الهتنا ويعمل كذا وكذا. فقول له يعني يعتذر له. المهم اسيد بن حضير خد الامر وطلع ايه؟ خد الحرب بتاعته جرى على هناك. اول ما وصل هناك لقى مصعب بن عمير قاعد واسعد بن الجراح مركز الحربه ودخل على مصعب بن عمير له ايه؟ ما الذي اجلسك هنا؟ او ما الذي جاء بك الى هنا؟ تسب الهتنا وتفتن صبياننا واخد بالك؟ اعتزلنا ان كنت في حاجه الى نفسك والا فاعتبر نفسك مقتولا. اظن تهديد واضح يعني هتمشي ولا هتقفش؟ يوم سيدنا مصعب بقى تلميذ النبي اتفضل عليه صلى الله عليه وسلم. شوف اللطف ده وجمال في الدعوه. قال او تجلس فتسمع فان رضيت امرنا قبلت والا كففنا عنك ما قدرنا. طب اسمع شوف احنا بنقول ايه. لو بنقول حاجه غلط خلاص نبعد عنك ما نقولش حاجه ثانيه خالص. ولو بنقول حاجه صح ما تحرمش نفسك من خير. فسيد بن حضير كان لبيبا قال لقد انصفت بعد حربه كده ايه وقع. فقعد يسمع القران من بين ثنايا مصعب بن عمير رضي الله عنه وارضاه. فاول ما سمع القران قال اسعد بن زراره والله لقد راينا الاسلام في وجهه قبل ان يسلم. ويقول لك انا امارات الاحسان يجعلها الله عز وجل على قلب من يشاء من عباده. سيدنا يوسف في السجن ها نبهنا بتاويله ان الله من المحيي. عرفته منين؟ سيب الوجه يا اخي خد بالك. سيدنا عبد الله بن سلام يدخل المدينه وخد بالك يوم ما دخل النبي عليه السلام الحديث رواه مسلم فيقول فانجفل الناس اليه فقلت فيمن انجفل اي فيمن اسرع الى النبي. اول ما شاف النبي قال ايه؟ فعلمت ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب. فسيد بن حضير اول ما سمع القران على طول ماذا اصنع من يريد ان يدخل في هذا الدين؟ قال له تفعل كذا وكذا وكذا. المهم عمل اللي قال له عليه جيد ونطق الشهادتين واسع. سيد بن حضير بقى ايه؟ قال له ايه؟ قال له ان من وراء رجلا لو اسلم لاسلمت قبيلته كلهم. من هو سعد بن معاذ؟ قال له خلاص كل اللي عليك اللي بيقول ايه؟ مش مطلوب منك اكثر من كده. طب يجيبونه ازاي؟ ما برضه لازم يفكر. هيروح يقول له تعالى عشان تسمع ده انا سمعت كلام حلو وكده هيكتب بالك. فراح هناك لما قلت اسعد بن زراعه يقرا سعد بن عبد ايه؟ ابن خلف. فاول ما اشعر سيد بن حبيب قال له سعد الاول سعد خد بالك الحته دي بعد ما صار اول ما شافه سعد بن عبد وقعد يقول ايه وسط الناس. فاول ما لقى سعد وسيد بن حبيب جاي بعيد قال والله لقد جاءكم اسيد بغير الوجه الذي ذهب برضه شاف اراء خد بالك سبحان الله ذهبت وجه الكفر وعاد وجه الايمان. فاول ما شافه قال ماذا صنعت؟ ما اردت ارميك عما شايفك انا شايف انت ما عرفش حاجه. فقال له اما عنك يا سعد؟ قال له في ايه؟ قال له ان بني حارثه علموا ان اسعد بن ضرار هو ابن خالتي فارادوا ان يقتلوك. كيف ارادوا ان يقتلوك؟ عرفوا ان هو ابن خالتك قالوا نقتله عشان ايه؟ نجيب بعد انه معاك. قال اوعى تساعدوها؟ قال له بس الحرم اللي احسن عليه اتخلصوا عليه. جه سعد بن معاذ بالحرب على مين؟ على اسعد بن ضرار وعلى مطعم بن عمير. اول ما وصل لقى الجو هادي وما فيش اي مشاكل ولا اي حد بيضرب ولا اي حاجه. فعلم ان اسيدا اراد منه ان يصنع لمطعم بن عمير. نفس الكلام يا اخوانا ركزوا حرب الارض ودخل على مطعم بن عمير. ما الذي جاء بك الى مهم؟ تسفه احلامنا وتسب الهتنا وتكسر ثيابنا. اعتبرنا ان كنت في حاجه الى نفسك والا تعتبر نفسك مقتول. نفس الكلمات الحلوه. لها بقى التجربه اللي بتنفع لك من كلامها. فقال له ابا تجلس فتسمع. فان رضيت اقرارك قبلت والا كففنا عنك ما ذكر. نفس الكلام ونفس العقل الجميل قبل خطا الفرح. بعد الحرب بعد سمع القران من فم مصعب بن عمير. ايه بيعملوا؟ ماذا اصنع من يريد ان يدخل في هذا الدين؟ نفس الحكايه سبحان الله. خد بالك فاسلم سعد بن عمير. أنا ما أروح كده وأتوقع إلا في الحمد لله أسلم. بس كده؟ لا. هما مش زيك. هو أول ما يسلم ويذوق طعم الإيمان يقول بس الدنيا دي كلها لازم تدور كده بس. فمن فاق عرف ومن عرف اقترف. خد بالك؟ أول ما رجع على طول وكانت الدنيا إيه؟ دخل على قبيلة. قبيلة اسمها إيه؟ بني عبد الأشهر. وقف على باب القبيلة. يا بني عبد الأشهر قالوا ماذا تريد يا سعد؟ قال ماذا تعلمون فيكم مدخان؟ خد بالك ان انا ما اقولكش ايه يا بني عبد الاشهر ايوه عايز ايه اختار مش انت. خد بالك مش عبيد. لا انا بتاكد لو ماذا تعلمون فيكم؟ لو انا وحش وانتم اثرتم عندي بلد انتم شايفيني وحش مش اسمع كلام. لكن انا عايزكم انتم تقروا على انفسكم ان انا كويس. ماذا تعلمون فيكم؟ قالوا سيدنا وامامنا وافضلنا رايا وايماننا نقيه لن تكفينا. خد بالك فإن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام إن لم تؤمنوا بالله وتصدقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الرامي فما بات في تلك الليلة رجل ولا امرأة ولا شاب ولا فتاة إلا وقد أثروا لله جل وعلا. بالله عليك عمرك ما تمنيت تكون في مكان سعد بن معاذ في الوقت ده. تخيل كده لما تكون يعني تخيل لو أسلمت الآن ودخل على المعاذ يا أهل المعاذ ماذا تعلمون فيكم كذا وكذا وكذا ما شاء الله فصلنا بين عسرها عنك في الاول. خد بالك طيب فان كلام رجالكم خد بالك الى اخر الكلام كل اهل المعاني قدامه ايه؟ بسبب بنعرف ما كلام ازاي؟ يعني تعالى السؤال ده في لحظه دي خلينا عامل ازاي؟ شوف احنا بقى منذ كم وقد اسلمنا او قد التزمنا او خد بالك والحمد لله من يتحرك؟ من يتحرك؟ الدين المحصله بتاعتك في حياتك عمرك كم سنه 30 40 50 بالله عليك اقعد مع نفسك كده عشان تشرح حساب الاهل عشان تعرف الفرق اللي بيننا وبينهم. عمر بن الخطاب حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا وزنوا اعمالكم اقعد بقى قبل ان توزن عليكم كل ده ليه؟ وتجهزوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خفيه. بالله عليك اقعد بس مع نفسك لحظه صد مع نفسك وابعد عن الغلطه اللي احنا عايشين فيها دي. الصحابه سبحان الله ايه اللي بيعملوا ده كله؟ عايزين نتعلم منهم حريه الدين ونشيل هم الدين ازاي وندرس الدعوه الى الله عز وجل ونحمل همنا هذا الدين. مش كلنا مطالب ان احنا نكون علماء او دعاء. انت ممكن تبذل كل ما تبذله بمالك وانت بوقتك وانت بكذا وانت بعلمك وانت وانت مش قادر عند كل يا اخي هات معاك واحد في الدرس يا اخي مش درس اي درس سمعوا يا اخي العلم خد بالك وحتى الا بيسمع انه فعدد اقل كفايه ان انت بتحشمه عن معصيه الله ساعه او ساعه ونص وكل ده بتبقى حسنات ولا يهدي الله فيك رجل واحدا. خير لك من حق وتعالى. هنا ده جميل جدا نقله زي ما قلت لك الاول، الداعية مكانية للارض مش اكتر بنتها على طول جاء ايه على ارض ثانية. خبالك انت تنفذ راجل بتدي دروس او خطط بقالك خمس سنين ولا شفت اي حاجة، هم اللي قاعدين قدامك خمسة، هم الخمسة برضه ايه فاقل الوقت مفيش ايه شيء تانيين، حتى الخمسة نفسهم لسه على نفس طارد الالتزام، لا تدرس حاجة ولا حفظ القرآن ولا عمل أي حاجة، على طول ينقل على مكان ثاني أو ابتدى نفسه، دي أول حاجة. ثاني حاجة زي ما قلت لك الرحمة تثمر ثمرة عظيمة جدا. شوف حبيبك صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم والحديث تقصد عن حاجة. أمنا عائشة تقول له يا رسول الله هل مضى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد؟ عارفين طبعا يوم أحد ده بقى حصل له إيه؟ فقال لها والله يا عائشة لقد لقيت من قومك ما لقيت، يا ما شفت منهم. وكان أشد ما لقيت في يوم عقبة ويوم الفرس إذا عرضت نفسي على ابن عبد يا ليت ابن عبد فلان. فلم يستجب لها أبو طيب أنا بعرض عليك الدعوة مش عايز. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب من مكة إلى الطائف ماشيين على رجلين متعرجلين 90 كيلو متر، النبي عليه الصلاة ماشيين على رجلين في حر مكة. تخيل بقى حر مكة ومن ذهب إلى مكة يعني ملاذ. وعرضوا من ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لا ذهب على راحلة ولا على خيل ولا على جمل ولا أي حاجة، رايح على رجلين صلى الله عليه وسلم. وقال اول موسم يدعو الى الله، لا طلب جاه ولا مالا ولا وزاره ولا اي شيء، ما يريد الا وجه الله عز وجل. فعرض نفسه على ابن عبد يا ايه ابن عبد فلان، ده كان سيد في الطقس، فلم يستجب. طب مش عاجبك الدعوه مش عاجبك الكلام اترك النبي عليه الصلاه والسلام، قلت له مش كده لا، صف صماطين من الصدية والنساء يضربون النبي بالحجاره. حاجه ده مين يا اخوان؟ ده النبي السلام. عشان لما تتأذي وانت تتابع تقول انا يعني هكون احسن من نفسي. السلام. نبع سابق انضرب بالحجارة ولما اضطراب فوق راسه وبعض الفرقات مكة وعقبة ابن معاذ يخنقه ويقصف في وجهه ويقع برجليه على عنق النبي وهو ساجد لحضن الكعبة. كل دوت اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ده حبيبي يا اخي. عليكم السلام. فمش النهارده اول واحد بس كده يقول لك كلمة ده يا اخي مرة يقول لي انا زعلان جدا من اهل المسجد، مسجد مسجد. قلت له ليه؟ هو المسجد يا مسجد. قال لي امبارح بعتني فلقيت واحد بيقول لي يا فلان. قلت له ايه المشكله؟ هي دي شيخ نعم؟ قال لا ما قاليش يا شيخ فلان. بل في الاخر ربنا يحفظه. ايه المشكله؟ لقيت له الخط يا اخي ربنا يعلي قدرك عنده حتى لو كنت عند البشر ما تساويش، كفايه ان يبقى ليك قدر عند ربنا سبحانه وتعالى. ايه بلا القبر؟ ولا بلا القبر ولا اي حاجه. بل فسبحان الله يعني حسيتنا نبع السلام أول ما واحد عام تبكبروش طيب مش سابوها لا ضربوا من الحجارة حتى ألجأوه إلى حائط لبني شيبة ووقف النبي يدعو دعاءه المشهور وإن كان دعاءه بعض أهل العلم ولكن هو حتم بشرعية اللي هو اللهم أشكو إني أشكو إليك ضعف قوتي وغلة تحياتي إلى آخر الدعاء. نبع السلام اللي يهز الحديث ده بيقول فذهبت وأنا مهموم الهم يهزل على نبع السلام. قال فلم استطق الا وانا بقرب التعالي، فكان يبعد عن الطائف 5 كيلو متر، ده معناه ايه؟ معناه كان اعتمدته بالمشي 5 كيلو متر ما هوش ده غير رحلته من كتر الهم اللي نزل على نبع السلام. قال فلم استطق الا وانا بقرب التعالي، ايه اللي حصل؟ قال فاذا بسحابه قد اضربت، ايه السحابه دي؟ جبريل عليه السلام. قال فنظرت فاذا جبريل فسلم علي وقال السلام عليك يا رسول الله، ان ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك. وقد ارسل معي ملك الجبال لتخبره بالمسجد، فسلم ملك الجبال على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا رسول الله، ان ربك قد سمع قول قومك لك وما رد به عليك، وقد امرني ان اطيعك فيما شئت، فلئن شئت لاطبقن عليهم الاخشبين والاخشبان جبلات بين مكه والطائف. لو واحد مننا يقول لك ايه ده؟ ما هو عاملين فين ما كانتش قتل اصحابه وتعذيبه وطرده اشياء عجيبه. ورغم ذلك نقل الرحمه ويكون الحنان صلى الله عليه وسلم يقول لا فاني لارجو من الله ان يخرج من امطارهم من يوحد الله. وفي روايه فاني لارجو من الله ان يخرج من امطارهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وبالفعل ده اللي حصل. خرج من ظهر ابي جهل عكرمه بن ابي جهل ومن ظهر الوليد خالد بن الوليد وهكذا خرج فعلا اناس خرجوا الى الله عز وجل. يبقى شوف الدعوه الرحيمه بتعمل ايه؟ برضه نفس الحكايه في قصه ثمان الخلفاء الموتى والقصه مختصره في صحيحين. خد بالك ان هو وسيدنا ثمان كان أكثر واحد دبر المؤامرات لقتل النبي عليه السلام. دبر ثلاث مؤامرات، ثلاث مرات يحاول قتل النبي عليه السلام لكنه بفضل الله فشل. ورايح مرة يعتمد، لكن طبعا كان بيعتمد اعتمار بقى المشركين، ما كان برضه بيعتمد ويحج. كان يقولون أو كان يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وملك. خد بالك، فكانوا يشركوا مع الله عز وجل بقى في الأصنام والأشياء كلها. فرايح لسه عشان يعتمد ثمامة، إنما عشان كان بعد سريع كل الناس، إيه هم أثروا مين ثمامة؟ هم ما يعرفوش، لكنش عارف شكل ثمامة. دخلوا ربطوا ثانية في المسجد، هو يوم مربوط، إنما عشان جه وقت الصلاة دخل فنظر، قال ماذا ماذا من هذا؟ قال لا نعم. قال ألا تعلمون من هذا؟ قال لا نعم يا رسول الله. قال هذا ثمامة سيد أهل اليمامة. اليمامة بالنسبة لمكة كانت زي يزيد بالنسبة للقاهرة. كل الخضرة والأكل والزرع كل حاجة يمكن من أرض اليمامة. قال هذا ثمامة بن أسد سيد أهل اليمامة. فالمهم دخل النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة؟ أي أراد؟ قال عندي خير يا محمد. إن تقتل فاقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال عايز الفدية خد بالك فسل تعطى منه ما شئت. فنبع خمسة ساب ومش، وقال أكرموا ثمامة، أكرموه أكلوا وشربوا من تحته. ففعلا بقى يكرموه يقول أكل وشرب في محله. اليوم الثالث ماذا عندك يا ثمامة؟ نفس الكلام. اليوم الثالث ماذا عندك يا ثمامة؟ عندي خير يا محمد، إن تقتل فاقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. قال لا من شيء، أطلبه ثمامة. طب مين يا رسول الله؟ ده كان عندي ثلاث مرات مش مشكلة، اطلبه. خرج ثمامة، ما فيش، ده آية. خرج إلى حائط في نفسه، ودخل اغتسل غير ملابسه، خد بالك، وجاء وأعلن التوحيد لله عز وجل أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال مقالة عجيبة، قال والله يا رسول الله ما كان من أحد أبغض إليك أو ما كان من وجه أبغض إلي من وجهي، فلقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي، وما كان من دين أبغض إلي من ديني، فلقد أصبح دينك أحب الدين كله إلي، وما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فقد أصبح بلدك أحب البلدان كلها إلي. ثم قال لك يا رسول الله إني كنت قد نويت أن أعتمد، فبما تأمرني؟ فبشره النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ الفتح بشره بالجنة، أو بشره بأن الإنسان يشوف ما قبله، أو بشره بمغفرة الذنوب والسيئات. في النهاية برضه مغفرة الجنة، خد بالك؟ فقام ثمامة ابن أسان فدخل مكة ملبيا، وكان أول مسلم يلبي في هذا الكون. أول واحد يخش مكة ملبيا، فدخل كان الأول داخل عايز يلبي التلبية الأولانية، لا أحد يلبي لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. من يسمع الكلام ده؟ مش كده مش أول مش إيه ده؟ ده الكلام اللي محمد عليه الصلاة والسلام يذكر ثمامة مش عارفينه في الضرب فيه. المهم العباس عمل إيه؟ أول ما شافه ماذا تصنعون؟ ألا تعلمون من هذا؟ قالوا مين ده؟ قالوا أنا ثمامة سيد أهل اليمامة، وما يأتيكم الحنطة ولا الطعام إلا من أهل اليمامة. ده ممكن يقطع عنكم الماية والهواء، خد بالكم. فالمهم إيه اللي حصل؟ راح سايبينه. ثمامة بقى يكتشف إن هما سابوه؟ لا، على طول عند المؤمن. قال لهم والله لا خسرتم من اليمامة حبة حنطة أي حبة قمح إلا أن يأذن فيها رسول الله. صار اللي هو بقى يسموه إيه؟ العصر الحديث حصار اقتصادي. شوف الحصار الاقتصادي لما عملناه سنة 73، خد بالك بعض الدول عملت حصار اقتصادي على مين؟ على أمريكا وإسرائيل بفضل الله، كان مصر من عند الله عز وجل في يوم خالص من أكتوبر، خد بالك، أو 10 من رمضان، المقابل طبعا رمضان على أكتوبر في الأحفاد، خد بالك. فشوف كان مصر من عند الله عز وجل بإيه؟ بسلاح واحد، سلاح إيه؟ الحصار الاقتصادي. والمسلمون يملكون الكثير، ده بسلاح واحد انتصر على اليهود، هم لو استخدموا كل الأسلحة يعملوا إيه؟ مش فاهم إيه؟ فالمهم شهدت قريش حتى أكلت العز. إيه هو العز؟ العز طبعا قريش كانوا ناس منعمين ومرفهين جدا، والدليل على هذا في غزوة بدر كل يوم يذبحوا كم ناقة؟ 10 عشرة، يعني أكل وشرب ونعيم وخمور وعياذا بالله، وشيء عليم. فالمرفعين دول وصل بهم الحال انهم ياكلوا العدس. ايه العدس؟ كانوا يجيبوا الصوف بتاع الابل يحلقوا الابل ويجيبوا الصوف ويعصوه دم ويشفوه وياكلوه. تخيل حد ممكن يتحمل الاكله دي؟ فالمهم شيخ الدكتوراه كادوا ان هم يموتوا خلاص. يعملوا ايه؟ بعثوا الى الحبيب المصطفى صلى عليه صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد انك كذا وكذا وكذا، يعني انت صاحب يعني مروءه وشهامه وكذا، وانت يعني تصل الرحم وتفعل، وقد علمت اننا قد شهدنا، فمر تمامه ان يخلي بيننا وبين الميره. فارسل النبي صلى الله عليه وسلم الى تمامه وقال خل بينكم وبين الميره. فقال تمامه لهم اما اذ اذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم بالميره فلا ابعثن اليكم الميره بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه فن المساله. نفس الحكايه برضه مع زيد بن سعنه اللي هو حضر من احبار اليهود. الرجل ده كان مسلف النبي عليه السلام بعض التمور كده شويه تمر، مثلا 5 كيلات تمر ولا مش عارف ايه، واخد بالك. المهم فراح في الموعد او راح في روايه قبل الموعد بيطلب من النبي عليه السلام ايه؟ انه يرجله ايه؟ التمر بتاعه. فقال أدى ما عليك يا محمد فإنكم بنو عبد المطلب قوم مطر في الأداب. ده بيسيب بقى داخل لا يشوف سيدنا عمر بن الخطاب واقف، انت عارف سيدنا عمر بقى مش يعني هو مش مستنى حاجه، هو ان كان عليه بس السيف جاهز فتقول له بس على طول يخلص، خد بالك ربنا يرزق الامه بعمر. فالمهم فسيدنا عمر اول ما شاف المنظر قال اتفعل هذا برسول الله يا عدو الله؟ فنبع سام اول ما سمع سيدنا عمر بيقول الكلام ده قال لا يا عمر ما كنا ننتظر منك ان تفعل هذا. طب ماذا كنت تنتظر يا رسول الله؟ كنا او كان اولى بك ان تامرني بحسن القضاء او بحسن الاداء وان تامره بحسن الطلب. قل له اطلب بادب وقول لي انت تفعل عليك بس كده. ثم قال يا عمر اذهب وادي له ما علي من التمر، ادي له اللي عايزه وزده 20 صاعا جزاء ما روعته. ماشي الاول ما سمع الكلام 20 صاع بس عشان تفضلي؟ طب تاخدني كل يوم بقى. خد بالك. فالمهم سبحان الله فالراجل ماشي مع سيدنا عمر رايح بقى ياخد ايه؟ الحاجه بتاعته. فقال اما تعرفني يا عمر؟ قال لا ما اعرفك، من انت؟ قال زيد بن سعنه او زيد بن سعنه حبر اليهود. قال حبر اليهود؟ قال ماشي، ما الذي حملك على ان تصنع مثل هذا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اما اني يا عمر قد وجدت كل شيء يخبر بانه رسول الله صلى الله عليه وسلم الا شيئين اثنين كنت حبيت بس اتاكد من اخر حاجتين، ايه هما؟ انه يصدق حلمه جهله ولا يزيده شده الجهل عليه الا حلمه، اما وقد وجدتهما فاشهد ان لا اله الا الله وانه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل ما املك فداء لله ولرسول الله. ترى كل ده يا اخوانا دعوه رحيم. نرجع لموضوعنا بعد ما فضل الحرف الثالث ان المسلم لازم يشيل هم الدين. زي ما قلت لك فاتن مهم جدا ان انت تشيل هم الدين. انما سبيل ايه؟ بلغوا عني في البخاري بلغوا عنه ايه؟ ولو ايه ولو ايه. خد بالك وفعلنا مسلم من سن في الاسلام سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه، ومن سن في الاسلام سنه سيئه فعليه وزرها ووزر من عمل بها الى يوم القيامه. تمر الايام ويشتد الاذى من المشركين على اصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. ايه النبع الثاني يعمل ايه في الوقت ده؟ أما أين أصحابه إيه؟ هاجروا من مكة إلى المدينة. هم هاجروا وبعدها هاجر مين؟ حبيبة عليه الصلاة والسلام. أول موسم طبعا كان سيدنا سعد بن معاذ كان في غاية السعادة التي لا يمكن أن توصف لا بالقلم ولا باللسان. تخيل بقى واحد عايش مع النبي عليه الصلاة والسلام، ربنا يرزقكم صحبته بالجنة يا رب العالمين. وتمر الأيام والصحابة حسوا بقى بشيء من الراحة والاطمئنان في المدينة المنورة. بعد ذلك يأتي الإذن بالشهاد من عند الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم وما معه. تيجي غزوة بدر. فغزوة بدر شفنا طبعا الموقف الاولاني اللي وقف سعد بن معاذ يوم ما اسلم واسلمت قبيلته كلها. لما اسلمت طبعا قبيلته اخواننا حصل ايه؟ قبيله كامله اسلمت، تخيل بقى. فمهد الارض لاقامه دوله الاسلام في المدينه. كان بفضل الله عز وجل ثم ايه؟ بفضل سيدنا سعد بن معاذ فعلا مهد الارض ان ايه؟ كل اللي يجي يتقدم بقى ان في حاجه اسمها اسلام، كل الجيوش سمعت عن دين الله سبحانه وتعالى. فاول ما مرت الايام وجت غزوه بدر، شوف الموقف الثاني بقى سيدنا سعد بن معاذ. وكل موقف سيدنا سعد بن معاذ يعني لا اكون مبالغا لو قلت انه تعجز عنه امه باكملها. كل موقف من مواقف صحابه رضي الله عنه وارضاه. في غزوة بدر، تعرفين في بيعة العقبة الثانية حبيبة صلى الله عليه وسلم كان أخذ العهد على الأنصار اللي هم ينصروا فين يا اخوانا؟ داخل المدينة، جوه المدينة تنصروني. طب خارج المدينة ما النبي عليه الصلاة والسلام ما خدش عليهم العهد ولا الإصرار. طب افرض حصلت غزوة أو أي حاجة بره المدينة لسه ما خدش عليهم العهد. أنا جوه المدينة معاكم تحموني. بره المدينة ما خدش عليهم العهد. جت غزوة بدر. غزوة بدر كان عدد الأنصار ضعف عدد المهاجرين. كان عدد كبير جدا. خد بالك. وأعداء الحرب كلها هتدور على جواها مين؟ على الأنصار. والغزوة كانت بره المدينة المنورة. والنبي عشان ما خدش عليهم العهد ان هم ايه يقاتلوا معاه خارج المدينه. موقف صعب جدا. فالنبي عشان مش عايز يحرجهم. معين النبي عشان حتى تخيل لو النبي عشان قال للانصار خشوا جهدوا في سبيل الله، حد يقول له لا احنا ما اتفقناش على كده، احنا اتفقنا جوه المدينه بره ما لناش دعوه، حد يقدر يقول كده؟ لا. بس النبي عشان عايز برضه المساله ايه؟ احتساب، مش عايزها عقل، عايزها برضه ايه؟ ان انت تحتسب كل اللي انت بتعمله. فقال النبي عليه السلام اشيروا علي ايها الناس انا ما استشركم فشيروا علي. فتقدم المقداد بن عمرو فتكلم واحد، وتقدم عمر فتكلم واحد، وتقدم ابو بكر فتكلم واحد. الثلاثة من المهاجرين. برضو النبي عليه الصلاة والسلام عايز يطمن عليه على موقف الانصار، فقال اشيروا علي ايها الناس عايز اسمع رايكم. ففطن لذلك صديق الانصار سعد بن معاذ. اول ما سمع قال والله لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله، ده انت عايزنا احنا. لا خد بالك. قال اجل على طول، اسمع الكلمات دي بعد ما صلى صلى الله عليه وسلم كلمات والله العظيم، يعني لولا ان على يقين من صحة هذا الكلام ما اتخيل ان في بشر على وجه الارض يقول الكلام ده. قال لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. قال اجل. فقال سعد فقد امنا بك فصدقنا. وشوف الفئات، الفئه دي للتعقيب والسرعه. فقد امنا بك فصدقنا وشهدنا أن ما جئت به هو الحق، وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. فامض يا رسول الله لما أراك الله، فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخضناه معك ما تخلف منا رجل واحد، وما نكره أن تلقى بنا عدوا غدا، إنا لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك فزد بنا على بركة الله يا رسول الله. في الرواية الثانية سعد بن معاذ قال له كلمة ثانية برضه، قال له لكأنك يا رسول الله ترى أن الأنصار ترى حقا عليها ألا تنصرك إلا في المدينة، فأنا أجيب عن الأنصار وأتكلم عن الأنصار، فاطعن حيث شئت وصل حبل من شئت واقطع حبل من شئت وخذ من اموالنا ما شئت واعطنا ما شئت وما اخذت كان احب الينا مما اعطيتنا، فوالله لو سرت بنا حتى تبلغ البركه من غمدان لجالتنا معك من دونه حتى تبلغه، ولو استعرضت بنا هذا البحر فخذته لخذناه معك ما تخلف منا رجل واحد، فسر بنا على بركه الله يا رسول الله. فسر النبي واستنار وجهه وقال سيروا وابشروا فان الله وعدني احدى الطائفتين، يعني احدى الحسنيين اما النصر واما الشام، والله اني لانظر الى مصارع القوم من مكان هذا. يقول عمر كما عند البخاري فوالله ما اشار النبي الى مصرع رجل منهم الا ومات في نفس المكان. هنا مصرع ابو جهل يموت في الحته دي، وهنا فلان في نفس الحته التي اشار فيها النبي صلى الله عليه واله وسلم. بالله عليك اي موقف ده يعني يعجز فعلا اللسان عن وصف هذا الموقف الذي وصفه سعد بن معاذ. ليا وقفه واحده بس مع الموقف ده، قول سعد بن معاذ لكأنك تريدنا نحن يا رسول الله. عايز بقى الكلمه دي حطها على نفسك، والاخت المسلمه تحط الكلمه دي على نفسها. لو جاء الامر بالحجاب ها لكأنك تريدني انا يا رسول الله، اي يبقى الحج. خد بالك. جالك الامر باطلاق اللحيه لكأنك تريدني انا يا رسول الله، ايوه على طول تطلق اللحيه. جالك الامر بانك انت تبر الوالدين وتصل الرحم وتفعل كذا وكذا وكذا لكأنك تريدني انا يا رسول، انا بالذات، ايوه اريدك انت بالذات. خلاص. فشوف اول ما تسمع كلمه زي كده على طول حط احنا ايه 500 خط. لكأنك تريدني انا يا رسول الله. بالله عليك لما توصلك لما يعني لو تخيلت كده دلوقتي حالا واحنا قاعدين ودخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم وامر كل واحد منا بامر. قال لك انت تصل البحر وانت تفعل كذا وانت تبطل دخان وانت تعمل كذا وانت اياك النميمه وانت اياك الغيبه وانت هل يسعك ان تعصي امر رسول الله؟ لا يمكن. هل يعصي امر النبي؟ ده لا يمكن ابدا قلب انسان يطوع انه يعصي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نفس الحكايه. ايه الفرق بين ان النبي صلى الله عليه وسلم يجي لك بنفس منك اعمل كذا او لا تفعل كذا وايه الفرق بين ان سنه النبي تبلغه؟ مش هي واحده؟ مع ان طاعه النبي عليه السلام بعد موتي اعظم من طاعتك في الحياه. ليه؟ فانت شايف؟ يعني ربما تطيعه وانت محرم، ماشي؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك افعل كذا قدام يمكن تعمله وانت محرم النبي صلى الله عليه وسلم، انما انت لما بتعمل كده دلوقتي انت بتعمله حبا لله وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الحبيب من صلى عليه صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى ثم طوبى ثم طوبى، وفي روايه اخرى صحيحه: وطوبى 7 مرات لمن آمن بي ولم يرني صلى الله عليه وسلم. وحديث ايضا صحيح ايضا انما سمي ايه: ياتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابل على الجمر، اجر الرجل فيهم ب50 رجلا. فقال له ابو ثعلبه الخشني: منا او منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، فانكم تجدون على الخير اعوانا وهم لا يجدون على الخير اعوانا. في زمن الفتن ده بعض الشباب يقول لك: طب احنا ما احنا في فتن، ازاي نبقى زي الصحابه؟ اقول لك: ماشي، انت عمرك ما هتبقى زي الصحابه، بس على الاقل امشي على النهج بتاعهم يا اخي. وما فيش حد في الدنيا معصوم الاخطاء ولا بالذنوب. العصمه دفنت يوم ان دفن الحبيب صلى الله عليه وسلم. انت كل اللي عليك ان انت لو اذنب وقعت غصب عنك تب الى الله سبحانه وتعالى. طب تقول لي يعني ماليا اجر 50 صحابي؟ اقول لك ايوه، بنص الحديث. ولذا علق الحافظ ابن حجر على الحديث وقال: وليس معنى زياده الاجر زياده الافضليه. طبعا صح ولا لا؟ انت بتصوم رمضان وانت ماشي زي ما انت عارف، انت ناس اللي لابسه سترتش واللي لابسه من الجيب واللي ما بتلبسش خالص، المهم ايه؟ يعني هتلاقي مناظر ربنا يعافينا عافيه. خد بالك؟ فوانت ماشي عمال تغض بصر، معاذ الله معاذ الله، ماشي مش قادر يعني، خد بالك؟ فعمال تغض يمين وشمال ومش عارف وضع عليك فين اصلا. يعني تبص كده تلاقي كده تلاقي كده، حتى تحت الارض تلاقي. خد بالك؟ نعم. والله مره اذكر المره دخلت مسجد الازهر، خد بالك؟ فانا داخل فسبحان الله كان اذان العصر بيأذن في المساجد الثانيه، ولقيت المسجد قافلين. ايه خلنا؟ قال له: في ورد داخل يزوري. طب يعني هنصلي فين؟ قال له: نصلي في الصحراء. ماشي نصلي في الصحراء. وافاجئ بعياذا بالله بالنساء شبه عرايا نايمين في الصحراء. طب نصلي ازاي؟ طب خد بالك، ففتن فتن حتى في بيوت الله، نسال الله العفو والعافيه. فالمهم شبه دي، فانت عمال بتغض بطن، يعني في ايه؟ مشاهده. والذين جاهدوا فينا ايه؟ لنهدينهم سبلنا. ففي مشاهده. ايام بقى الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم كان في الكلام ده. هي النساء اصلا كانت بتخرج من البيت، ده فين وفين لما تخرج وهي خارجه لازقه في الحيط، يعني وهي خارجه فعلا بدون مبالغه ماشيه بتحك جسمها في الحيط. ليه؟ مش عايزه حد يشوفها. وبعدين حتى وهي خارجه لازقه ايه؟ حجاب، ولا في عطر ولا في اي حاجه، ولا ماشيه بالمحمول عماله تبص للناس كده عايزه كل شيء. لا، مفيش الكلام ده. فبالتالي انت ممكن تحصل فعلا في صيامك دي حقيقه على عدد حسنات اكبر من اللي بيحصل عليها الصحابه. لكن هل انت قدرت بقى افضل عند الله من الصحابي؟ اوعى تخرب، لا يمكن. ليه؟ حافظ ابن حجر بيقول ايه؟ فان زياده الاجر لا تعني زياده الافضليه، فلقد اطلع الله على قلوب العباد فلم يجد اطهر من قلب اصحاب النبي فاختارهم لصحبته. ده ربنا لم يقهم يا اخوانا صلى الله عليه واله وسلم. يبقى النهارده لو جالك النبي عليه الصلاه والسلام قال لك افعل كذا او لا تفعل كذا، ما فيش اي انسان في الدنيا يقدر يعرف. طيب ايه الفرق؟ وصلتك سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما توصل على عينه وعلى راسه، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما يوصل. طالما الحديث صح، إذا صح الحديث فهو إيه؟ فهو مذهب كما قال الشافعي رحمه الله تعالى. يبقى إذا أول ما يصح الحديث عندك تحمل الحديث، ما تقولش بقى ده كان زمان وما ينفعش في زمن بقى الإنترنت وزمن الأخبار الصناعية. لا يا إخوانا، المسلم مسلم في أي زمان وفي أي مكان. وعز المسلم هو طاعته لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. تمر الايام برضو بعد ما تصلى عمل عليه الصلاه والسلام، تمر الايام يا اخوانا وتيجي غزوه الخندق. 10,000 مشرك يجوا ويحوطوا المدينه المنوره. يريد أن يستأصلوا شأفة الإسلام والمسلمين، ويريد القضاء على سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. سعد بن معاذ كان ليه موقفين في منتهى الروعة في الغزوة دي. أول موقف النبي عليه الصلاة والسلام لما لقى 6000 جايين من غطفان ومن قريش وشافيه وكان ده كله، ومن دول 4000 يعني 10000 جايين، فالنبي عليه الصلاة والسلام حد بس يخف الوطأة عن ايه الحصار العجيب ده، فعمل ايه؟ فأراد أن يصالح غطفان على أن يرجعوا كلهم، محدش فيهم يقاتل ولا يعمل أي حاجة، واخد بالك، وعلى أن يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم ثلث ثمار المدينة، ثلث ثمار المدينة النبي عليه الصلاة والسلام مين؟ لغطفان. فحتى يستشير مين؟ سعد بن معاذ وسعد بن عباس. يوم سعد بن معاذ يقول له هنا شوف الموقف، قال يا رسول الله قد كنا نحن وهؤلاء القوم اللي هم غطفان لا يطمعون أن يأكلوا منا طمرة واحدة إلا قرى، قرى يعني إيه؟ طيافة، أضيفه أكله طمرة اثنين ثلاثة يأكلها ماشي، إلا قرى أو بيعا، وإن كانوا لا يأكلون العجز اللي إحنا شرحناه في الجاهلية في الجهل، أفحين أكرمنا الله عز وجل بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك وبه نقطعهم أموالنا ما لنا بهذا من حاجة، والله لا نعطيهم إلا السيف، لا نعطيهم إلا إيه؟ إلا السيف. طب ده أنتوا متحصلين بعشر تلاف واحد مش مشكلة. ويوم خارج سيدنا سعد بن معاذ لسيدي غطفان الاثنين التانيين اللي كانوا زين بره وقال والله لا نعطيكم إلا السيف، هي دي العزة. عشان كده الحقيقة ده النهاردة يعني لو حبينا نسميه فعلا درس العزة. سعد بن معاذ لما تسمع كيف حياته كده تحس كده بعزة الإسلام والمسلمين يا اخوانا. شوف نفس الكلام، شوف سيدنا لبعيد بن عامر لما دخل على رستم، ودخول لبعيد بن عامر على رستم كان منظر عجيب جدا. لبعيد بن عامر كان راجل بدوي بسيط جدا، هو داخل ويعني كان رستم قائد جيوش الفرس، بعت سعد بن ابي وقاص واخد بالك قائد جيوش المسلمين، قال له بعت لي واحد عشان اقاوم، بعت له واحد واثنين، المهم بعت في الاخر مين؟ سيدنا ايه؟ لبعيد بن عامر. سيدنا لبعيد بن عامر زي ما قلتها كده راجل بدوي بسيط جدا، رايح له لابس الثوب قصير كده وحاطط ثوب في جيبه ولابس العمامه ومحاطط واخد بالك واللبس بتاعه مقطع وحاطط معاه شوية تمر كده بتاع وزمزمية مية ولا بتاعة مية كده واخد بالك، وراكب الفرس بتاعه ورايح هناك ومسك الحرب. أول ما شافوا المنظر، أما أول مرة شافوا المناظر دي واخد بالك منظر بالمنظر ده كده عمرهم مش متعودين على الكلام ده. فأول ما شافوه داخل كده من باب القصر قال له خش على بيتك، قالوا لا أنا لم آتكم ولكني جئتكم خد بالك، فإن أردتم أن أدخل هكذا دخلت وإلا أرجع خلاص ان كان عدلكم على كده عدل. فدخلوا بلغوا اخليكوش دخل بين بالفرس، كان واحد داخل القصر بالفرس، دخل بقى الفرس بقى عمال ايه خد بالك اتمر يمين وشمال فرحان بقى وما رمش على مكب خد بالك. فالمهم اول ما دخل وعندي اجمل ساريه كده معموله بالرخام ومنظر واخد بالك وقبها، وراح رابط الفرس وماسك الحربه، تعرف الحربه ليها نص وليها الظهر بتاعها، راح ماسكها من ناحيه النص وفين في السجاد، وطول ما ماشي عمال يقطع يمين وشمال خد بالك وعمال يرزق في السجاد طول ما ماشي، هو ماشي لقى فاضي حلو ومفيش مانع ما تخسرش خد بالك نجف برضه مش هتقول لا. المهم قعد ايه يخرجهم في البتاع عشان يعرفوا ايه الدنيا بتاعتكم ولا استوى حاجه عندهم، لحد ما وصل عند مين؟ عند رستم اللي هو الغرفه بتاعته. رستم قاعد فين؟ قاعد على سرير من الذهب ويعني حاجه بقى ما شاء الله، وعشان يعمل بقى كات رعب سيدنا ربيع بن عامر عنده بقى تاج بيلبسه، التاج ده وزنه قد ايه يا اخوانا؟ حد عارف؟ 90 كيلو. بيعملوا بايه عشان يلبسه؟ بينزلوا بحبل في السقف خد بالك؟ فينزلوا التاج بقى موسع بالالماس وكده، هو اول ما يقعد كده ومظبط نفسه هم منزلين التاج، طبعا هم بقى لو بيحبوهم يسيبوا الحبل. طبعا احنا لو كنا مكانهم كنا سيبناه، لو ساب الحبل طبعا ينزل يطرطق دماغه خلص عليك نفسه. فايه المهم اول ما يكون دوت جاي ينزل الحبل لحد ما ايه التاج بقى لابس دماغه كده ويقعد بقى خلص ومشاهدين الحبل ورابطين. فاول ما دخل بعيد عنه شاف المنظر بص بقى التاج والمنظر وكده ايه الوجهه دي كلها، فهو فكر رفضه ان هو بقى يعني ده بقى كانت رعب من ده. فلقى ربيع بن عامر رمى حرب على جنبه وراح حاططه فوق السرير. فايه اللي بتعمله ده؟ قال والله انا جئتكم، انا لم اتكم ولكني جئتكم، حبيت اقعد مش هقعد اروح. قال لا خلاص اقعد. فطبعا رستم نتكرر على الاعمال دي، ايه اللي بيحصل ده؟ فقال من انتم وما الذي جاء بكم الى هنا؟ عشان تعرف بس السؤال ده كان طالع ليه. فقال نحن قوم، شوف بقى العز بقى، ابتعثنا الله، احنا ما بنشتغلش عند حد، احنا عباد لله، خد بالك، نحن قوم ابتعثنا الله، ليه؟ لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى ساعة في الدنيا والآخرة. بالله عليك عزة ولا مش عزة؟ عزة والله، عزة مفقودة في هذه الأيام، والأمة الآن لا تضرب بالنعال إلا بسبب أنها تركت منهج الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في غزوة الخندق سيدنا سعد بن معاذ انضرب بسهم، فالسهم ده جاله في مقتل. أول ما السهم جاله يوم يعمل إيه؟ هو مش عايز يعيش عشان عنده عربية شبح، مش عايز الفريقة، ولا عنده عمارة نفسه تتمتع بها، لا. قال يا رب اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. ليه؟ مش معنى بني قريظة بالذات، مع ان هم كانوا اصحاب وحبايب مع سعد بن معاذ في الجاهلية. كان سيدنا سعد بن معاذ من احب الناس ليهود بني قريظة، ده قبل ما يسلم، بعد ما اسلم لا في ولاء وبراء بقى، خد بالك، في مفاصلة بين الحق والباطل، خد بالك، حبيب وحبيبي حبيبي، وعدو وحبيبي عدوي، هي دي المسألة كلها، خد بالك، اللي يحب النبي عشان نحبه، واللي يكره النبي نكرهه عليه الصلاة والسلام. فالمهم فسيدنا سعد بن معاذ انضرب بالسهم ده، جاله في مقتل، قال له الله ايه؟ فطبعا يهود بني قريظة كانوا خانوا العهد فين؟ في غزوة الخندق. غزوة الخندق طبعا سيدنا سلمان الفارسي رضي الله عنهم أشار بمسألة ايه؟ حصر الخندق حول المدينة عشان ما يقدروش يوصلوا لهم من 10,000 ايه؟ اللي عايزين يخشوا فيها الإسلام والمسلمين. فأول ما حصل كده اليهود عملوا ايه؟ قالوا نفتح لهم الباب الوراني ونسمح لهم يخشوا يقضوا على النساء والشيوخ والأطفال ويخشوا بعد كده على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فأول ما علم النبي عليه الصلاة والسلام بخبر خيانة يهود بني قريظة للعهد، على طول خد استعدادات هو الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وبعدين سعد بن معاذ أول ما سمع الخبر قال اللهم لا تمتني، مش عشان حاجة، راح يقول لك أنا مش عايز أموت يا رب قبل ما أربي عيالي، قبل ما أفرح بس بالولد كتير أزوجه، قبل لا، شوف هموم الناس عاملة إزاي. لكن سعد بن معاذ أهم حاجة تانية خالص إخواننا، هي دي هموم. قال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، وبالفعل يستجيب الله دعاء. إيه اللي يحصل؟ الجرح يا إخواننا عمال ينزل دم، فجأة الدم وقف، ليه؟ ده أمر من الله سبحانه وتعالى. شفت قد إيه إخواننا الصحابة كانوا غاليين عند ربنا، كان فعلا ليهم قدر عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. فالمهم اليهود النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما انتهت غزوة الخندق ورحل الكفار عن المدينة المنورة، النبي عليه الصلاة والسلام لسه رايح يخلع لأمة الحرب ويخلع لباس الحرب، جاءه جبريل عليه السلام قال يا رسول الله أخلعت لأمة الحرب؟ فإنا لم نخلع لباس الحرب، اذهب وخذ أصحابك إلى بني قريظة فإني إيه؟ سابقهم إلى بني قريظة وزلزل حصونهم وألقي الرعب في قلوبهم. سيدنا جبريل راح زلزل الحصون بتاعتهم وألقي الرعب في قلوبهم، ورمي النبي عليه السلام والصحابة. راح هناك إيه اللي يحصل؟ النبي عليه السلام عايز بقى فعلا يحكم بقى ويفصل ما بينه وما بين بقى يهود بني قريظة في القضية دي، لازم إيه؟ يبقى فيه حكم نهائي. فبعثهم مين؟ أبا لبابة ابن المنذر. سألوه يا أبا لبابة أن أمرت بقضاء محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم لا، إنه الذبح، بل ده أنتوا لو حكمتوا فيكم ما فيش غير الذبح. طب نحكم مين؟ سعد بن معاذ. ليه؟ بحبيبنا، بل سعد بن معاذ زي ما قلت لك كان صداقة تربطه بيهود بني قريظة عجيبة الشكل. قالوا بس يبقى هو مش هينسى برضه الأيام الحلوة اللي احنا قضيناها مع بعض وهيجي وهيجاملنا. فالنبي عليه الصلاه والسلام بعث لسعد بن معاذ، سعد بن معاذ طبعا تعبان جدا، الجرح ايه؟ يعني مسبب له الم شديد جدا. فبعثه، اول ما جه قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابه قوموا الى سيدكم. واحد يقول الله، هو النبي عليه الصلاه والسلام مش نهى عن قيام الناس؟ فعلا النبي عليه الصلاه والسلام نهى الصحابه ان يقوموا له. نعم، والحديث من احب ان يتمثل الرجال له قياما فليتبوأ مقعده من النار. المحبه دي فعل قلبي ولا فعل بدني؟ فعل قلبي، خد بالك. فدل ذلك على ان الانسان لو احب ان يقوم الناس له فليتبوأ مقعده من النار. ده علامه من علامات الكبر، وقد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يدخل الجنه من كان في قلبه مثقال ذره من كبر. انما لو واحد داخل مثلا ولقى ناس بتقوم له وناس ما بتقومش، مش فارقه معاه يقوم زي ما يقومش، بل اللي ما يقومش احسن عنده، فده يبقى ايه؟ لا يحب أن يتمثل الناس له قياما. لكن النبي عليه أراد أن يوضح لهم قدر سن سعد بن معاذ. وده برضو معناه مش معناه إن برضو إيه إن القيام في من نهي عنه تماما، لا. يعني لو دخل علينا الآن رجل كبير في السن خبلك وأمطره حرام؟ لا مش حرام، من باب احترام وتوقير كبير. دخل علينا عالم وقمت له أنا هذا حرام؟ لا طبعا، من باب توقير كبير. دخل علي أمي أو أبويا خبلك، فكل ده ليس إيه لا يدخل في دائرة النهي. أول ما دخل سعد بن معاذ بعد ما صلى حديث صلى الله عليه وسلم أينما أحسن قال قوموا إلى سيدنا، فدخل سعد بن معاذ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد احكم فيه. فقال احكم فيه يا رسول الله؟ قال اشكر. قال ايرضى من ها هنا؟ قل اللي هنا راضين بحكمي؟ قالوا اشكر. ووسط شبه الادب النبي عشان قراءه في الناحيه الثانيه قال ومن ها هنا؟ وما رضيش يبص. شوف الادب، هذا الادب يا فندم، ده ادب عظيم جدا. ومن ها هنا؟ خد بالك. قال اجل يا سعد. فقام سعد بن معاذ وقال فإني أحكم فيهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى دراريهم ونسائهم وأن تقسم أموالهم. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي لقد حكمت فيهم يا سعد بحكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات. الله، ما تستحقش انك تصلي؟ تخيل لما عبد يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بانه هو حكم بحكم الله من فوق سبع سماوات بعد ما حصل كده مباشره، واخد بالك؟ يوم سيدنا سعد يقول ايه؟ شوف الدعاء الجميل، اللهم ان كنت ابقيت على نبيك. خلاص بقى يهود بني قريش ايه انتهى امرهم، هيتقتلوا ويتذبحوا ويتاخد ايه المال بتاعهم، فاضل مين؟ قريش. فقال سعد اللهم ان كنت قد ابقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فابقني لها. لو في حرب تانية بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين قريش خليني يا رب عايش عشان ايه اجاهد، وان كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني اليه. وبرضه يستجيب دعاءه جل وعلا فينفجر كلمه يعني جرحه فتحضره الوفاة في تلك اللحظة. يرجع سعد بن معاذ الى الخيمة يداوى، ويموت سعد بن معاذ في تلك اللحظات وهو يداوى في تلك الخيمة التي وضعه فيها النبي صلى الله عليه وسلم. وحتى قالت أمنا عائشة والله إني لأسمع بكاء أبي بكر من بكاء عمر على موت سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. وعند ابن سعد بسنة النجان والثقات أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد وهو يجوز بروحه في النزع الأخير من حياته، فقال له جزاك الله خيرا من سيد قوم فقد أنجزت ما وعدت ولينجزنك الله ما وعدك يا سعد. وعد من الله ووعد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ. وتفيض روح سعد بن معاذ الذي كان سببا في غرس بذرة التوحيد وفي تدعيم أو في ترسيخ دعائم الدولة المسلمة في المدينة المنورة، فاضت روح سعد بن معاذ واهتز عرش الملك ملك الملك ومالك الملوك لموت سعد بن معاذ. ويأتي جبريل عليه السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله هل مات عندك أحد من أصحابك؟ قال أجل، مات سعد بن معاذ. فقال فإن عرش الرحمن قد اهتز لموته. سبحان الله. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أدركوه قبل أن تغسره الملائكة. وينطلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلفه أصحابه حتى يغسله سعد بن معاذ وحتى يحضره دفنه رضي الله عنه وارضاه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة الخالدة كما في الصحيحين اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. في حد ممكن يتغنى عند ربنا للدرجات يا اخواني؟ ممكن احنا نبقى غنين عند ربنا بالدرجه دي؟ راجل يموت فيحتفظ عرش الملك له سبحانه وتعالى؟ ده عند ابن ابي شنبه بسند صحيح في الشواهدي. انما كان بين ايه؟ ما السماوات السبع والارضين السبع بالنسبه للكرسي الا كحلقه القيت في فلاته. خاتم القي في الصحراء. كل السماوات السبع وكل الارضين السبع بالنسبه للكرسي كحلقه القيت في فلاته. وما الكرسي بالنسبة للعرش إلا كحلقة ألقيت في فلاة. كل دوت يهتز لموت عبد من عباد الله، لموت سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. عشان تعرف بس قدر هذا الرجل، قال الإمام النووي اهتز العرش فرحا بقدوم روح سعد. ومش العرش بس اللي فرحان، وحملة العرش وملائكة السماوات السبع كلهم فرحانين لقدوم روح سعد بن معاذ رضي الله عنه وارضاه. ام سعد بن معاذ كان عند الحاكم بسند صحيح. اول ما مات سعد بن معاذ صاحت اطلقت صوتها حزنا على ابنها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لها: يا ام سعد، الا يرقى دمعك ويذهب حزنك بان تعلمي بان ابنك هو اول من ضحك الله له واهتز له عرشه؟ اول واحد يضحك الله له ويهتز له عرشه. وعند ابن سعد بإسناد الحسن أن الصحابة لما حملوا جنازة سعد بن معاذ وجدوها خفيفة، مع أن سعد بن معاذ كان صاحب جسد كبير جدا وضخم، حملوا جنازة لقوها خفيفة، فقال يا رسول الله: والله ما حملنا جنازة كانت أخف علينا من جنازة سعد بن معاذ. قال: وما يمنعها أن تخف؟ ما يمنعها أن تخف؟ وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. ايه المناطق دي كلها؟ ايه ده كل ده؟ كل ده لرجل واحد؟ رجل واحد. كل ده بمعنى بالله. ايه الفرق بينك وبين سعد بن معاذ؟ ما انت هتسأل في القبر نفس الاسئلة اللي هتسألها. من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وهو هيسأل نفس الاسئلة. وهو مكلف وانت مكلف، وهو مخلوق وانت مخلوق. وهو ايضا سيحاسب امام الله عز وجل يوم القيامة وانت تحاسب. ايه الفرق؟ يقينه في الله. وإيمانه بالله هو الذي أوصله لتلك الدرجة العالية. هو ده الفرق اللي بينه وبينه، نقص اليقين. كلنا عارفين إن إحنا هنموت، صح ولا لا؟ حد يختلف؟ كلنا عارفين هنموت وندخل القبر والمحاسب ونقف في أرض المحشر 50,000 سنة تمر على المؤمن كما عند الحاكم بإسناد الحسن كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. إيه؟ عايز تقف 50,000 سنة ليه؟ ما تقف في أقصى ساعتين تريح نفسك، مش هتقف وبس. انت تقف تحت الزيت، تجلس تحت ظل عرش الملك سبحانه وتعالى، تاكل زياده كبد الحوت. ايه مستغنين عن رحمه ربنا ولا ايه؟ ليه كده؟ ليه البعد الشديد اللي احنا فيه؟ وليه الغفله؟ ايه الغفله اللي احنا فيها دي؟ اكثر المسلمين النهارده لو سالت وعارف ان الساعه حق، عارف هتقف ان ايدينا وبينها هقف هتسال. وكل ده ورد في احاديث صحيحه: ما منكم من احد كان في الصحيحين الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر العبد ايمن منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر اشأل منه فلا يرى الا ما قدم، ينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمره، ولو بكلمه طيبه. عجزنا عن شق تمره، عن كلمه طيبه، عن دعوه الى الله، عن طلب علم، عن الاصلاح بين متخاصمين، عن بر الوالدين، عن صله رحم، عن شريط هذه نزيد اي واحد من اعضائه لعل وعسى ان ربنا يجعله من المهتدين بعد ذلك. حدثنا عن كل ده. ايه اللي احنا فيه ده كله؟ ايه الغفله؟ ايه الدنيا اللي واكله قلوبنا ومخلينا ليل ونهار ما بنفكرش غير في دنيا وحسابات وفلوس رايحه وفلوس جايه، وفي النهايه انا نحن نارث الارض ومن عليها والينا يرجعون. كل ده هتسيبه. الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. إن فرعون على فين؟ في سماء مش هيحصل، لأنه علو من أجل دنيا. إن فرعون على في الأرض، آخر الأرض مش آخر السماء. فالمسألة محتاجة إن احنا نراجع نفسنا، نشوف حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم علم الله سبحانه وتعالى. والله كتاب أصحاب الرسول لما ربنا أكرمني بيه قعدت فيه 9 شهور أشتغل فيه، كل يوم بمعدل 15 ساعة عايش وسط الصحابة. والله العظيم أحسست ان اللقمه الحال خساره فيها. ايوه والله العظيم. والله وانا قاعد اقرا في حياه الصحابه واللي قدموه لدين الله سبحانه وتعالى والخدمات العظيمه، يخرج من ماله ومن بيته ويضحي بكل ما يملك، ببلده وببيته وبفلوسه وبجاهه بمنصبه، كل حاجه لله. ايه المشكله؟ مشكله مش سهله. لموضع قدم احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها، ومحدش يخرج من الدنيا كلها. انت بتخرج من اللي بتملكه بس، وانت تملك ايه؟ انت مسكين، لا تملك اي شيء. اي شيء بتملكه مهما كان، خد بالك؟ وانا بقرا في سيره الصحابه عجب من عجب. سبحان الله، سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما يجي له 900 ناقه باقسامها واحلافها، خد بالك؟ بتجاره من الشام واليمن مليانه، يعني 900 ناقه عاليها بضاعه اغلى من النقمة السهم. اول ما توصل تمر بجوار غرفه امنا عائشه، اهتزت الغرفه، غرفة من خوف، اهتزت 900 جمل معدين قدامها. فقالت: ما هذا؟ قال: هذه أصوات نوح عبد الرحمن بن عوف. قالت: أجل، هذا الذي يدخل الجنة بماله. سمع المقالة مع أنه عارف أنه من 10 مباشرين بالجنة، وعرض من ذلك سمع الكلمة، حس بحث كده بشوق عجيب جدا، فجاء أنت يا أمه التي قلت كذا وكذا، قالت أجل. فقال أشهدك أني قد جعلتها كلها لله. يا الله، تقدر تعملها؟ تعمل ربعها حتى؟ يا حضرات اللي احنا فيه كلها لله. طب خلي حاجة لله سبحان الله، ويجيله التجار. سمعنا يا ابن عوف أنه قد جاءت تجارتك من اليمن والشام، أتبيع؟ قال أجل أبيع. بكم تشترون؟ قالوا بضعف الثمن. قال لهم لا. بالضعفين؟ قال لا. قالوا بخمس أضعاف؟ ولا نعلم تاجرا في أرض الجزيرة يعطي أكثر من ذلك. قال لقد وجدت من يعطيني أكثر من ذلك. قالوا كم؟ قال 700 ضعف. قالوا من؟ قال الله. فقد بعتها لله. قالوا له طيب ما كنت أعطيت يعني مثل ناقة والباقي ولادك. قال ماذا أصنع؟ إن كنت أتصدق بالصدقة في صباح اليوم فيخلق الله علي 10 أضعافها في آخر اليوم. هو ده اليقين. أبو طلحة رضي الله عنه يعطي رغم الصحابة والأثر الصحيح 300,000 درهم. 300,000 مش 5 جنيه، 300,000 درهم. ويحدد له معاد السداد. يجي يوم السداد، خد بالك بعد صلاة الفجر جايب له 300,000. يا الله، تعال اتفرج على المحاكم النهارده. 300,000 جابهم له كده بكل بساطة، ولا شيكات بنكية ولا أي حاجة ولا محامي ولا شهود، لا. خد بالك. فقال ما هذا؟ قال هذا الدين الذي علي وقد حان وقت السداد اليوم. فبكى أبو طلحة وقال هي لك جزاء على مروءتك. تخيل وأنا بقرأ الكلام ده وأخرج الشارع ألاقي إحنا ألاقي إخواننا في إيه اللي حصل؟ فلان ضحك على الدم في 10 جنيه بيقطع. شوف الانتقام العجيب اللي إحنا عايشينه. بقى لي لسه قارئ 300,000 وده 10% بيقطعوا ليه كده؟ الدنيا مش مستاهله ان احنا نعمل في بعض كل ده. اللي عليك يرسل يا اخي قد اللي عليه، ايه المشكله؟ حتى اللي خد اللي ده فلوسه لو كانش عنده اثبات يا اخي فالله شاهد عليك. وستسال يوم القيامه اتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من امتي من ياتي يوم القيامه بصيام وصلاه وزكاه وحج، حاجات جميله يعني، ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيعطى هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسنات مكشرة حتى الخلاص. أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرحت النار. نسأل الله العفو والعافية. وعند النسائي سند صحيح من حبيب صلى الله عليه وسلم قال هذا العبد الصالح سعد بن معاذ الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم، لقد ضم ضمة أي في القبر ثم أفرج عنه رضي الله عنه وأرضاه. وعند أحمد والحاكم بسند صحيح عن جابر أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى سعد بن معاذ لما دفن، فقال فلما صلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع في قبري وسوي عليه سبح رسول الله كثيرا وكبر كثيرا وهو بيدفن، قال سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر. فسأله الصحابة يا رسول الله لما سبحت ثم كبرت؟ فقال صلى الله عليه وسلم لقد تضايق على هذا العبد الصالح قبره حتى فرجه الله عز وجل عنه. وفي يوم من الأيام كما صح مسلم تيجي حلة من حرير هدية للنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم. اول ما جت الصحابه بقوا فرحانين قوي عمالين يمدسوا ايديهم عليها كده نحمه قوي جميله حله من حرير اول مره يشوفوها. فقال اتعجبون من لين هذه؟ تستغربوا على اللين اللي موجود في الحرير ده؟ قالوا اجل يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن معاذ في الجنه الين من هذه. قال الامام النووي رحمه الله فقال العلماء هذه إشارة إلى عظيم منزلة سعد في الجنة، لأن المنديل أو المنديل أدنى الثياب لأنه معد للوسخ، وفيه إثبات الجنة لسعد بن معاذ. ورحل سعد بن معاذ عن دنيا الناس بعدما قدم لدين الله عز وجل الكثير والكثير. جد دور عليك بالله عليك، اقعد مع نفسك بلادي، اقعد مع نفسك بلادي، اسأل نفسك يا أخي الدين فيه لدين الله سبحانه وتعالى. والله الواحد بيحسن، الواحد مشتق ان هو يموت لله او يموت بكره او بعده وهو ايه صفر او تحت الصفر ولا حاجه. كم هدى الله على ايدينا مش عارفين، كم من اسلم على يديه مش عارفين، ابن الجوزي رحمه الله عند موت يبكي فيقول لقد أسلم على يدي أكثر من 200 نفس وتاب على يدي أكثر من 200 ألف تابوا على دين ومتين واحد أسلموا على دين وعلى رغم ذلك مشفق من عذاب الله عز وجل. ثم ظل ينادي إلهي وسيدي ومولاي إن عذبتني غدا فلا تخبرهم بعذابي حتى لا يقول عذب الله من دل عليه عذب الله من دعا إليه. احنا فين من الكلام ده كله؟ احنا فين من سيرة السلف رضي الله عنهم؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة ونبع تنبه لنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. كم محدثة احنا وعين فيها النهاردة ونظن أنها السنة؟ ليه؟ أخشوا كتير حاجة عن سنة الناس على السلام ما شاء الله عارفين كل حاجة على الانترنت والدش والفيديو والتلفزيون والحسابات والبورصة والفرق وكل حاجة مع سبع صنائع ما شاء الله. فين أين أنت من سنة رسول الله؟ مش عارف. كم تحفظ من كتاب الله؟ مش حافظ. إذا أتريد أن تبقى النبي على الحوض؟ فإذا سألك ماذا قدمت لدين الله تقول له ولا حاجة؟ وطبعا تشرب. هتشرب إزاي؟ تشرب إزاي؟ تزود الملائكة صرفا بعيني من على حوض النبي ويتعجب النبي يقول أصحابي يا رب أصحابي يا رب فتقول الملائكة إنك لا تدري من أحدث بعدك. تعرف المسلمين على إيه بعدك؟ ده ليه منهار ما شاء الله؟ ده من الدش والتلفزيون والفيديو تخان وشيشة وقهاوي وغفلة وغيبة ونميمة وبهتان وقطف محصنات وأكل أموال الناس وأكل مال اليتامى إلا من رحم الله. فين احنا بقى من الاسلام؟ فين احنا؟ الدين المعاملة. وان كان الحديث لا يصح لكن معناه صحيح، معنى الحديث صحيح. فين معاملات المسلمين النهارده؟ ما تجلس مع مسلم الا لما يقول لك فلان كان فلوسي وفلان فعل فيا كذا وفلان. فين النهارده المسلم اللي يعمل زي ما عمل الانصار مع المهاجرين كما فعل سعد بن معاذ كما فعل سعد بن ربيع مع عبد الرحمن بن عوف؟ حديث البخاري يقول له يا عبد الرحمن اني لمن اكثر انصار مالا فخذ هذا نصف مالي ما يساويش حاجه. انا لما احط اللقمه في بق اخويا لو كانها هو انا اشعر بحلاوتها في بقي. كلك لاخيك الا ما حرمه الله ورسوله ولا تكون محبا لاخيك حتى تقول له يا انا. تقول له ايه؟ يا انا مش افلام. لا تقول لاخوك المسلم يا انا وانا ليه ما احبكش وما تحبنيش. نحن الاثنين جمعنا على التوحيد وجمعنا في بيت الرب المجيد سبحانه وتعالى. ايه اللي ما يخليش احبك؟ عشان انت عن شكلك مش عاجبني او انا شكلي مش عاجبك؟ عشان دمك مش خفيف على قلبي او دم مش خفيف على قلبك؟ هو ده عذر امام الله عشان تكره مسلم؟ لا يا اخي، حب اخاك عشان ربنا يكرمنا. يوم ما تفرق المسلمون وسموا نفسهم جماعات، جماعه كذا وجماعه كذا وجماعه كذا، استطاع اليهود الانجاز ان يفعلوا هذا لاخواننا في فلسطين. انما لو هم عارفين ان المسلمين يد واحده وان ما حدش يقدر يشق عصا المسلمين ما كان يتجرأ يهودي واحد على ان يفعل هذا. شوف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم المراه التي دخلت سوق بني قينقاع ايه اللي حصل؟ راحت تشتري ذهب، قعد على جنب ست مؤدبه، ياتي اليهودي يراودها على كشف وجهها. شوف النهارده المسلمه ما شاء الله تروح للخياطه تلاقي يعني انا عايزه فستان حشم. ايه مواصفات الحشم ده؟ خد بالك تعيني من هنا 30 سنتي ومن هنا 50 ومن هنا مش عارف 70 ومن ورا اللي ربنا قدرك عليه. خد بالك ربنا يعافينا. تلاقي واحده ماشيه مفتحه من كل حته. خد بالك سبحان الله. شوف بقى المسلمه دي روضوها عن كشف وجهها فقط والشاه ابد لا لا يمكن. ايه اللي يحصل؟ ياتي يهودي خبيث فيربط اسفل الثياب باعلى الثياب. اول ما قامت انكشفت سواته. تعمل ايه؟ صرخت. اول ما صرخت كان مسلم غيور، مسلم غيور. رحمه الله على النخوه ورحمه الله على الرجال. ايام كان في رجال. النهارده تلاقي البنت ماشيه في الشارع لابسه لبس في منتهى الخلاعه وخارجه ما شاء الله من البيت وستين شنب قاعدين وشايفين. وده ربنا يقويك يا حبيبتي، ربنا يعينك ما شاء الله بتجاهد بتدرس مش عارف ايه. واخد بالك؟ المهم فاول ما صرخت مسلم غيور. ايه اللي حصل؟ تحركت النخوه الايمانيه في قلبه. راح ايه؟ قال اليهود ايه؟ ما تعيش فيها تاني؟ عشان ما تزعلش منك؟ لا، قتل. قتل اليهود. يقوم اليهود يجتمعوا عليه، طب ما عارف لما يجي اليهود ما يقتلوه. ده قاعد في وسط سوق بني قينقاع، كل اليهود. فقتلوه. يقول عشان يسمع هذا الكلام يسكت؟ لا، يسلي يهود بل يطلقا من اجل امرأة المسلم. والمرأة الاخرى التي قالت وا معتصمان قال لبيك يا امرأة، وجهز لها جيش اوله عنده واخره عنده. شوف ايه ادي اخوانا، شوف النهاردة كم امرأة في فلسطين في افغانستان في الشام تقول وا معتصمان. رب وا معتصماه انطلقت ملء افواه الصبايا ليتمي، لامست اسماعنا لكنها لم تلامس نخوة المعتصم. هي دي المشكلة في النخوة الرجال، في النخوة الرجال النهاردة. ودخل علينا رمضان كل عام وانتم بخير، محتاجين النهاردة نعمل صلح مع ربنا، نبدأ صفحة كده مع الله. 30 يوم يا اخي، ما طولت عليكم النهاردة سامحوني، 30 يوم تساوي جنة عرضها 700 دولار. 30 يوم يا اخوانا تساوي ايه؟ جنة عرضها 700 دولار. طب بالله عليك، انت قلت الكلام ده في خطبة الجمعة اللي فاتت، بالله عليك لو قلت لك النهارده تعالى يا اخي اقعد معايا في البيت وصم 30 يوما وقم لياليهن مقابل ان اديك شقه في برج من المعادي هنا على البحر. بالله عليك مش احسن؟ مش حلو العقد وحش؟ ده انت تروح تشتغل في دول الخليج وتشوف الذل الذي لا يعلمه الا الله، وفي النهايه هترجع بامراض الدنيا كلها. خد بالك الفلوس اللي جبتها تعالي بيها، لا ده انت هتقعد بس في البيت معدل مكرم تاكل وتشرب وتصلي وتصوم بس، مش اكتر من كده، وتاخد شقه في البرج. طب نكبر المساله شويه، هنديك البرج كله. ايه رايك؟ طبعا الواحد دلوقتي يعني بيقعد يتخيل كده برج حاجه يعني سمزه. لا، ده ربنا سبحانه وتعالى هيديك بدل ده كله بقى جنه عرضها السماء كلها. احنا قلنا في الخطبه برضه ايه؟ شوف ادنى اهل الجنه، اقل واحد، يعني انت ما فيش اقل من اقل، لا خلاص هو ده اخر واحد. ده اخر المطر، اقل واحد في الجنة، شوف ملكه قد ايه عشان بس ما تقولش دنيا ودنيا وفاتنا كتير ومش متبتعين. لا بص بقى كما الحديث اللي رواه مسلم عن المغيرة بن شعبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال، صلوا عليه وسلم، قال اثنى، قال سأل موسى بن عمران عليه السلام ربه عز وجل وقال يا رب ما اثنى اهل الجنة منزلة يوم القيامة، من اقل واحد في الجنة؟ فقال جل وعلا هو رجل يأتي بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له أدخل الجنة، قال لا أخش، فيخيل إليها أنها ملأ. أول ما يجي عند الجنة يسمع بقى النعيم بتاع أهل الجنة، ربنا يرزقنا الجنة نعيم بقى مع الحور العين والأنهار والأشجار والثمار والطير وحاجة بقى ما شاء الله. خد بالك، فأول ما يسمع صوت نعيم أهل الجنة يقول لك لا ده خلاص ده عليه إيه كومبليت، يرجع يقول يا رب كيف أدخل وقد دخل الناس مساكنهم وأخذوا أخذاتهم. فيقول له جل وعلا أترضى؟ هو ربنا محتاج يرضينا؟ سبحان الله، لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على اتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا، ولو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم كانوا على افجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يقول له اترضى ان اعطيك مثل ملك مالك من ملوك الدنيا؟ يا الله، ده احنا عشان 100 جنيه الناس قاعده في المحاكم النهارده. خد بالك، هو عندها ياخد ايه؟ ملك مالك؟ ملك مالك ده مش ملوك، ده الملوك العصور اللي فاتت كان واحد يملك ربع الكره الارضيه او نصف الكره الارضيه. قول هيكون ملك ده ربع الكره الارضيه. تخيل يعني على الاقل 26 دوله مثلا زي سيدنا عمر بن عبد العزيز. 26 دوله، ها تاخدهم 26، تاخد قاره افريقيا وتدخل. واخد بالك؟ تخيل واحد يقول لك تاخد قاره افريقيا وتدخل. طيب رضيت يا رب، اظن يعني ايه مش عايز اكتر من كده. رضيت يا رب، انا يعني الحمد لله ايه كده من مبسوط قوي. ربنا سبحانه وتعالى كريم ما يرضاهوش باللي هو يرضي نفسه. تخيل يقول له لك ذلك، وبعدين ومثله ومثله ومثله ومثله الى ان قال في الخامسه رضيت يا رب. ده كتير قوي، انا هشوف مصالح البلاد دي ازاي واطمن على الرعيه ازاي؟ لا ده كده حلو قوي، كتير قوي كده، يعني يبقى قد الايه؟ قد الملك ايه؟ كم مره؟ 5 مرات. يوم يقول رضيت يا رب، يوم ربنا يقول له ايه؟ لك ذلك، الخمسه دول ليك ماشي، وعشره امثال، يبقى كام؟ 50 اهو، 15 بقى 50، 5 في 10 5. خد بالك، ولك ايه؟ اللي اجمل من ده كله بقى، ولك ما اشتهت نفسك. ليه ما اشتهت نفسي؟ يعني ممكن انا مع واحد داخل زي حالاتي اقول له يا رب انا نفسي تشتهي قد اللي اديتوني 500 مليون مره اللي انت عايزه. مع ربنا لا كده، وان الله اذا وعد فإنه منجز لك ما وعد، وإذا أوعد فهو بالخيار، إما أن يعذب وإما أن يرحم، ورحمته سبقت غضبه، وفي رواية غلبت غضبه. سبحانه وتعالى، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، كل اللي عينك تقع عليه مش تخلص عليه. ده احنا قلنا برضو في الخطبة، واحد من لذة العين يعني، واحد كان متخصص حسد بلد زي ما احنا كده نقين على الوجين، فواحد كان متخصص حسد، فواحد بقى كان متخصص من واحد تاني، فعايز يجيب اي حد يحسده له وخلص عليه. فقال له تعالى تحسد بكام؟ قال له ب 100 جنيه. قال له ب 100 جنيه مقدم ايه؟ اول ما يجي عايزك يعني ايه؟ تركز. قال له حق. يعني جاي راجل جاي من بعيد قوي اخر الشارع. فقال له اهو جاي، قال له حسد. قال له فين الشيء؟ قال له اهو من بعيد اهو هنا راجل تمام زي الشمس اهو. قال له ما شاء الله شايف من هنا. تعرفين الباقي بقى. خلص عليه. خد بالك. فالمهم ايه؟ ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك، وفوق ده كله وانت فيها خالص، يعني مش هتموت. ما هو الغني بيخاف عليه، يقول لك الفلوس تخلص وتقف او انا اموت واسيبها. لا ما تخافش وانت فيها خالص بعد ده كله بالله عليك. ها تاثر ما تاثرش بطاعه ربنا وبتاعه الى الله سبحانه وتعالى. بمناسبه التاثير، اخ بيحكي لي حاجه كده جميل قوي نرتب يعني الدرس كده. اخ حلاق شغال حلاق هنا في مصر، فجاله عقد عمل في السعوديه، فراح هناك. هو عمره ما شاف السعوديه ولا راح قبل كده ولا يعرف الله كان بتاعت هناك. الكفيل بتاعه قال له تعالى نفتح لك المحل اهو، واخد بالك، وانت تشتغل والرفض كذا، واخد بالك، وايه والنص بالنص بينه وبينك. يلا اول زبون دخل له كان سعودي، فلح قال له نبقى نقصر. فقعد مسك المقص وده قعد ايه يقصر الشعر. قال له يا لك طويل العمر تمام. قال له والله ما قصرت. شفت الفيلم ده كده؟ خد بالك؟ قال له والله ما قصرت. خلاص؟ قعد. سنة تاني. ايه رأيك يا طويل العمر؟ والله ما قصرت. خد بالك؟ طب نعمل ايه أكتر من كده؟ خدها له براند؟ خدها له براند. راح شايفها بفضل خلى وشه زي قفاها. خد بالك؟ بعد ما حصل كده السعودي بص في المراية لقى ايه مفيش خالص، طلع عرفنا عمله واحد. دي حكاية حقيقية على فكرة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا ينصح إلا صادقا عليه الصلاة والسلام. فراح عمل له محضر ليه؟ ايه الضابط كان؟ ايش انت تقول له؟ ماش وش بقى ده؟ فايه انت ده كلام؟ يحلق؟ هل انت بقى عامل له ايه؟ كل ما احلق له ايه رايك هتقول له اعمل له ماذا استفدت؟ اه ده قال له ماذا استفدت؟ يعني عملت اللي عليك وزياده. فانت خلصت عليه وزياده. فالمهم احنا ايه اللي يخلينا مصر؟ ايه اللي منع؟ ده انت يا اخي سعافيه. اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام كانوا يخرجوا من المال والدنيا والدار والوطن وكل حاجه ويروح يجاهد ويروح يجاهد في سبيل الله ويعمل كل ده، واخد بالك، في سبيل الله ولا عايز اي حاجه. وكان التعيين اليوم من المجاهد في سبيل الله في عهد النبي عليه الصلاه والسلام طمره واحده، واخد بالك، يمصها الصبح وياكلها بالليل. بالله عليك انت مريت بالماء بالازمه دي؟ ده انت يا راجل وانت صايم في رمضان قبل ما تفطر بتقول بس ايه يعني نجرح الصيام بتمره. التمره دي ما شاء الله ده عم سيف اللي كحة دماغنا كان عاطينا كيف خد بالك. يعني انت عارف الزهد هنا مقطع بعض معانا ربنا يحفظ. فالمهم تشوف الصحابة، حتى الصحابة كان اكلهم في الامن العادية ايه؟ وجبة بالغداء وجبة ايه؟ بالحشية. ما كانوش ثلاث وجبات وفستون بأدابة 24 ساعة، لا. الكلام ده ما كانش موجود في وسط الصحابة رضي الله عن رمضان. فالمهم يا اخوانا نخرج من قصة سيدنا سعد بن معاذ ان المؤمن يا اخوانا لازم يقدم شيء اللي فيها لو مات هذا الرجل يذكر، مش يذكر من باب الرياء يعني، يتقال ما شاء الله ده عمل، لا، يذكر عند الله عز وجل ويثنى عليه بين الملأ الأعلى، ويقدم لدين الله عز وجل ما يبيض وجهه يوم القيامة. فأسأل الله عز وجل أن يخرج من نفس هذه الأمة أمثال سعد بن معاذ وخالد بن وليد وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.